كني الرسول عليه الصلاه والسلام بابي فاطمه. هذا خطا، ولا اخال يفعل ذلك الا الرافضه. لا ما يجوز سيارته ابدا. هو كنيته ابو القاسم عليه الصلاه والسلام.